بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وعاد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركة، وبلغنا وإياكم ليلة القدر إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ها هو رمضان قد انتصف، ونحن قد شرعنا في النصف الثاني منه، فندعو الله عز وجل أن تكونوا ممن وفق فيما مضى، وأن توفقوا بفضل الله تبارك وتعالى فيما هو آت. ولا شك أننا نحتاج إلى وقفة جادة ومهمة قبل المضي في هذا النصف الثاني من هذا الشهر العظيم المبارك، تحفيزا لأنفسنا وإعدادا لها وتأهيلا لها لتكون فعلا على مستوى المسؤولية في هذا النصف الباقي من هذا الشهر العظيم المبارك. فنقول وبالله التوفيق إن مدار الأمر على هذه النفس التي هي التي ستؤدي فيما بقي من هذا الشهر الكريم المبارك، وهي التي يعول عليها في المقام الأول، فإن نجحنا في ترويضها وتأهيلها وإعدادها الإعداد الأمثل كانت قادرة على اغتنام هذه الفرصة العظيمة واغتنام هذا الموسم الكبير وتحصيل الأجر والثواب وتحصيل تقوى الله عز وجل. لا شك أن ما بقي أفضل مما مضى لما فيه من الخير الكثير، ويكفي أن فيه ليلة قال عنها تبارك وتعالى أنها خير من ألف شهر. ولذلك نحتاج إلى تأهيل أنفسنا قبل الولوج في هذا النصف الأخير وإعدادها الإعداد الأمثل وإلجامها بلجام التقوى، حتى تكون قادرة على الاستمرارية وعلى مواصلة البذل والعطاء وتحصيل الخير والثواب. لأننا وكعادة الناس نرى أن الناس يصابون في النصف الثاني بالفتور والكسل والانشغال بأمور هي من عادات الناس، ويعني ربوا عليها السنين طوال كشراء الحاجات والإعداد للعيد وما شابه ذلك، فيشغلوا عن هذا الفضل العظيم الذي في هذه الأيام الباقية. نقول لهؤلاء جميعا العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، فأنت مطالب أن تجتهد ليختم لك هذا الشهر بالخير والفضل بإذن الله تبارك وتعالى، ولن تنجح في هذا إلا بترويض نفسك وبتأهيلها وبإعدادها الإعداد الأمثل. ولذلك نطوف في هذه يعني الترويحة البسيطة السريعة مع هذا المنهج الكريم المبارك، ننظر في أمر النفس وكيف أنها خطيرة إلى حد بعيد، وقد غفلنا عن خطورتها ولم نلقي بالا، ولذا تفلتت منا وأصيبت بالعطب وبالخلل ومالت إلى الشهوات والأهواء، ويعني حتى إن صامت صيام العادة والتقليد والروتين، وبالتالي نرى منها هذا الفتور وهذا الكسل قبل الولوج في هذه الأيام المباركات. المنهج الكريم قرآن وسنة تكلم عن هذه النفس بطريقة جميلة جدا. المولى تبارك وتعالى ذكر النفس في القرآن أكثر من 300 مرة. النفس هذه ذكرت في القرآن أكثر من 300 مرة، ذكرت يعني بإفرادها مرات وبجمعها مرات أخرى، ذكرت تارة بمدحها وأخرى بذمها، ذكرت مثلا بترغيبها ومرة بترهيبها، ذكرت بصورها الثلاث، لأن النفس وإن كانت واحدة غير أنها تتشكل وتتلون وتتغير من حال إلى حال على ثلاث صور: الحالة الأولى النفس الأمارة، الحالة الثانية النفس اللوامة، الحالة الثالثة النفس المطمئنة. وتكلم القرآن عن هذه الأنفس الثلاثة ليبين للناس هذا المعنى المهم، حتى ينتبهوا ويفتشوا في أنفسهم وينظروا من أي الأنفس هم، حتى ينجحوا في تأهيلها وترويضها والارتقاء بها من الأمارة إلى اللوامة إلى المطمئنة بإذن الله تبارك وتعالى. فتكلم عن النفس الأمارة وبينها خطيرة جدا، متى سيطرت على الإنسان ولو للحظات يعني أردته والعياذ بالله، وأدت به إلى يعني الانحراف والبعد عن الطريق والوقوع فيما يعني يحب ويشتهي ويعشق، ودون أن يرجع لشرع أو عقل أو تقدير للعاقبة. وهذا واضح وجلي، يعني لو نظرنا إلى آدم عليه السلام وحواء كانوا نعمين في الجنة، ويعني تدخلات إبليس عليه من الله ما يستحق حقدا وحسدا، يعني كانت الغواية وكان التزيين، فأكل من الشجر التي حذر من الأكل منها حبا في البقاء في هذا النعيم. وهذا من صنيع النفس الأمارة، في لحظة يعني بسيطة جدا وقع آدم عليه السلام وقعت حواء، فكان الإهباط إلى الأرض بعد التوبة عليهما إلى آخر القصة. النفس الأمارة هي صاحبة أول قضية قتل على وجه الأرض. انظر إلى ابني آدم قابيل وهابيل كيف طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، هي سيطرت عليه، تقبل منه ولم يتقبل منك، فكانت أول جريمة قتل على وجه الأرض، هي التي سولت لأخوة يوسف عليه السلام أن يضعوه في غيابة الجب. ذهبوا إلى يعقوب عليه السلام حكوا له القصة، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. موضوع ده مش طبيعي أبدا، ده في أمر مدبر من هذه الأنفس الأمارة. سبحان الله، امرأة العزيز في القصر معززة مكرمة في ملكها، يعني آمرة مسموع لها، ومع ذلك تراود يوسف عن نفسها فيأبى وتحاول وتجهر بهذا، وفي نهاية المطاف لو أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. تخيل، يعني اعترفت أن النفس التي دفعتها إلى هذا المعنى. انظر إلى أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم من هم؟ في لحظة ضعف كما في غزوة أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني اجتهدوا مع وجود النص، فكانت المصيبة فقتل أكثر من 70 صحابي، قيل يعني أنهم بكوا وضربوا كفا بكف، كيف يحدث هذا ونحن جند الله ومعنا رسول الله ونحن على الحق وهم على الباطل؟ كانت الإجابة: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أمرت في هذه اللحظات، فكان السمع والطاعة مع الاجتهاد في وجود النص، فكانت هذه المصيبة العظيمة. الشاهد أن النفس الأمارة إذا مالت إلى الشهوات والأهواء فهي في منتهى الخطورة إذا تحكمت في صاحبها. النفس اللوامة هي مرتبة أعلى، ويعني لا شك أنها أحسن بكثير من النفس الأمارة، لكن في حقيقة الأمر يعني تحتاج إلى أيضا فهم. الله عز وجل أقسم بها في القرآن قسم تشريف: ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولكن مع هذا هي في يعني كما يقول مهب الريح، في خطر كبير، لأنها فيها وفيها، فيها خير وفيها شر. يعني إذا وجدت من يعني يمني ويشهي ويزين ويلاعب مالت، وإذا وجدت من يذكر ويعظ وينصح ويعلم يعني مالت، يعني فيها وفيها. وقالوا هي التي تلوم صاحبها في الخير لما لم تزدد، وفي الشر لما يعني ارتكبته ولما اقترفته إلى آخر المعاني. تؤنب صاحبها على الخير لما لم يزدد وعلى الشر لما فعل، هذه مرتبة عظيمة ولا شك، لكن تحتاج إلى متابعة أيضا لأنها في منتهى الخطورة. المرتبة الثالثة، المرتبة العظيمة جدا، العملة النادرة، النفس المطمئنة. النفس المطمئنة هي التي اطمأنت لقضاء الله وقدره، لأمره ونهيه، لحلاله وحرامه، لوعده وعيده، لجنته وناره، اطمأنت بكل ما جاء في هذا المنهج العظيم، واستوت عندها الأمور جميعا لأنها تعلم أن الأمور تجري بمقادير. يعني مطمئنة في السراء، مطمئنة في الضراء، مطمئنة على الموجود على المفقود، في كل الأحوال نفس مطمئنة ساكنة منكسرة سامعة ومطيعة لله عز وجل، ولكن تحتاج أيضا إلى متابعة وتحتاج إلى يعني محاسبة ومجاهدة. هذه الأنفس الثلاثة المولى عز وجل الذي خلقها أخبرنا أنها تحتاج إلى منهج، إلى منهج عظيم في المحاسبة والمجاهدة، وإلا تفلتت وتمردت وكانت المصيبة. فأمر تبارك وتعالى العباد بمحاسبة أنفسهم على كل ما يقترفون في هذه الدنيا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا أمر من الله عز وجل، أن ننظر فيما يعني قدمنا لغد، أي ليوم القيامة، من أعمالنا في هذه الدنيا هل تصلح لأن نتقرب بها إلى الله عز وجل أم لا. هذه محاسبة يعني أمرنا بها واضحة وجلية. ولذلك تجد يعني القرآن يرغب أيضا بالإضافة إلى الأمر ترغيب جميل جدا في محاسبة النفس. اسمع: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح أي كل الفلاح من قام بتزكية نفسه بمحاسبتها وتربيتها وإعدادها وتأهيلها حتى تكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر. يقول: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. من قام بتزكية نفسه فلا شك أنه هو الرابح وهو الفائز في هذه الدنيا يوم يلقي المولى عز وجل. يبين هذا تبارك وتعالى بجلاء في كتابه ويوضحه أكثر وأكثر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى يعني بالمحاسبة، ردها عن هواها عن غيها، وألزمها لجام التقوى خوفا من الله عز وجل. هذا هو عين الفلاح في الدنيا، وهو عين الفوز يوم يلقي المولى تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا: الكيس من دان نفسه، الفطن اللبيب العاقل، من دان نفسه يعني حاسب نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والأعجز أو الأحمق في رواية أخرى: من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا عاجز، هذا أحمق، لأنه لا يدري كيف يتعامل مع نفسه، أطلق لها العنان تسير وراء الشهوات والأهواء من غير رجوع لشرع أو لعقل أو تقدير لعاقبة. هذا من الخطورة بمكان. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. يقول مالك بن دينار: رحم الله عبدا قال لنفسه يعني محاسبا: ألست صاحبتي كذا؟ ألست صاحبتي كذا؟ ألست صاحبتي كذا؟ انظر، ثم زمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل وجعله لها إماما. هكذا ينبغي أن تكون حريصا على محاسبة نفسك، المحاسبة المستمرة ثم المجاهدة المستمرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يهديك سبل الخير والتوفيق والسداد والرشاد إذا قمت بمحاسبة نفسك، وإلا فإن أطلقت لنا عنان فهذا من الخطورة المكان. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، لأن الإنسان يا أخواني إذا أراد أن يجمع الخير وأن يروض نفسه وأن يطوع نفسه لله، هذا يحتاج إلى جهد كبير جدا في المحاسبة ثم في المجاهدة. لكن كيف تكون المنطلقات للمحاسبة؟ من أين أنطلق لمحاسبة نفسي؟ أهم شيء في الموضوع، العلماء جعلوا منطلقات للمحاسبة، وجعلوا كيفية للمحاسبة، وجعلوا عوامل تساعد على المحاسبة. هذه إذا نجح الإنسان في تحقيقها نجح في ترويض نفسه وفي تأهيلها وإعدادها لتلقي التكاليف والأوامر لأداء الواجبات والحقوق، للحرص على النوافل والمستحبات في أسمى صورها، حتى فعلا تكون إنسان مثالي بكل معاني الكلمة، عاملا وحتى آخر الأنفاس. المنطلقات التي تنطلق منها ثلاث: الأول منها أن تعلم ما لله عليك من حقوق وما عليك من عبودية. المولى عز وجل خلقك لعبادته، وألزمك بحقوق الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليك أن تلزم هذه النفس بأداء تلك الحقوق لله تبارك وتعالى، وإعلامها وإخبارها أنك إنما خلقت لعبادة الله تبارك وتعالى وفق هذه الحقوق التي شرعها عليك وألزمك بها كما في القرآن وفي السنة. هذا مبدأ مهم للسيطرة على النفس وإلزامها بالغاية التي من أجلها خلقنا تبارك وتعالى. المنطلق الثاني قالوا أن تقارن بين نعمه تبارك وتعالى عليك وبين جنايتك في حقه، أي بين تقصيرك وجنايتك في حقه وفي حق رسوله عليه الصلاة والسلام. بمعنى انظر حينما خلقك لعبادته وأوجب عليك تلك الحقوق لم يتركها كذا، بل سخر لك ما في كونه وأسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى فضلا منه ونعمة سبحانه وتعالى، نعم لا تعد ولا تحصى في كل أحوالك تتنعم وتتقلب فيها بفضله تبارك وتعالى. انظر في المقابل إلى تقصيرك في أداء الحقوق والواجبات، انظر في المقابل إلى تقصيرك في اتباع القرآن والسنة. لا شك أنك ستستحي وتنكسر وتعلم أنك أسأت الأدب واشترأت على الله وكنت من قليل الحياة، كيف ينعم عليك بكل هذا وأنت لا تلقي لهذه النعم بالا ولا تستحي من المنعم سبحانه وتعالى، فهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. ولذلك قالوا لو كان أحدا من أهل الدنيا أسد لك معروف وصنع لك جميل وأعطاك مالا أو فرج عنك كربة أو وقف معك في أزمة، كيف يكون حالك معه؟ احترام وتقدير وتوقير وكذا، حياء وانكسار واعتراف بجميله عليك وأنك لا تدري كيف ترد هذا الجميل، فما بالك بالذي خلقك، فما بالك بالذي أنعم عليك تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى. تأمل في هذا جيدا ستعلم أنك تحتاج للجم نفسك بكل قوة لرد الجميل لله تبارك وتعالى، ومع هذا لن تستطيع ولو كنت يعني عابدا ليلا ونهارا سرا ويعني جهرا في كل أحوالك، ومع ذلك عليك أن تأخذ بالأسباب لهذا المعنى. المنطلق الثالث وهو منطلق مهم جدا أن تعلم أن كل طاعة رضيتها من نفسك فهي عليك وليست لك. إزاي يا إخواني؟ أنا حتى أحاسب نفسي جيدا لابد أن أتهمها بالتقصير عند كل طاعة، أي طاعة تقوم بعملها لابد أن أقوم باتهامها حتى لا تصب العجب، حتى لا تصب الغرور، حتى لا تركن، حتى لا تقول كما يقول الجهال نحن أحسن من غيرنا، نحسن من الناس كثير، شوفوا الناس الثانية بتعمل إيه، سبحان الله، ولماذا تنظر إلى من هو دونك؟ لماذا لا تنظر إلى من هو أعلى منك في القربة في العبادة في الطاعة في العمل الصالح؟ هذا لا يليق ولا يصح ولا يكون من المؤمن العاقل أبدا. لذلك قالوا لا ترضى من نفسك بأي طاعة واتهمها بالتقصير وقل لها هذا لا يصح أبدا. كيفية المحاسبة، كيف أحاسب نفسي؟ كيف أنا أحاسب نفسي؟ المحاسبة التي تؤدي إلى يعني الوصول بالنفس إلى المستوى يعني الذي تقدر معه على تلقي التكاليف والأوامر وأديها الأداء الأمثل، أديها الأداء الأمثل. قالوا المحاسبة تنقسم إلى نوعين، قبل العمل وبعد العمل. نقول هذا كلام سريعا يعني مجرد خطوط عريضة وإشارات فقط، فالأخوة يعني يراجعون هذه المعاني في مظنها. التي قبل العمل بأربعة أسئلة، قبل أن تقوم بأي عمل من الأعمال الصغير كان وكبير لابد أن تسأل نفسك أربع أسئلة. أول سؤال، هل هذا العمل في مقدورك أو لا أم لا؟ أي عمل تقبل عليه قل لنفسك هل هذا العمل في مقدورك أم لا، في استطاعتك أم لا؟ قد تقول بالنظرة وبالاستقراء وبغلبة الظن نعم في مقدوري أن أؤدي هذا العمل، نقول الحمد لله. السؤال الثاني، هل الخير في فعله أم الخير في تركه؟ ما هو مش أي عمل الإنسان يفعله خلاص، لابد أن ننظر للمصالح والمفاسد، خير الخيرين شر الشرين، مصلحة العامة والخاصة الكبرى والصغرى، نقدم نؤخر حسب الضوابط الشرعية. قل لها هل الخير في هذا الفعل أم في تركه؟ إن قالت باستقراءات جيدة وبيعني غلبة الظن نعم الخير في هذا الفعل، ماشي، نقول على بركة الله. السؤال الثالث، هل هذا العمل خالص لله أم لك فيه مآرب أخرى؟ أم تفعلينه مثلا لنيل المدح والثناء من الناس، لنيل مثلا الشهرة، لنيل المال، المنصب، التزويج، الوجاهة، المنصب، إلى آخر هذه المعاني؟ إن قالت هو خالص لله تبارك وتعالى قل الحمد لله. وسألها السؤال الرابع، هل هو على السنة أم لا؟ يعني إيش؟ هل هذا العمل على السنة يعني موافق للسنة، أم أنت فيه مبتدعة مستحسنة مؤلفة مقلدة لغيرك من غير علم ومن غير فهم؟ لا، لابد أن ننظر، إن كان على السنة بها ونعمة، وإلا فلا، وإلا فهو مردود، من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا يعني على السنة، وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى، أي خالصا لله تبارك وتعالى. فإن قالت النفس هو في المقدور والخير في فعله وهو لله عز وجل خالص وهو على السنة، قل لها على بركة الله سيري، قل لها على بركة الله سيري وأدي هذا العمل، لكن قبل أن تشرع فيه عليك أن تتضرع إلى الله وأن تدعو الله كثيرا أن توفق، أن تسدد، أن يبارك لك في هذا العمل، أن يقبل منك هذا العمل، لأنك فعلا تحتاج إلى تسديده وعونه وهدايته، وإلا فأنت ضعيف وأنت محارب ومستهدف ومنظور من شياطين الإنس والجن، تحتاج إلى عون الله ومدده وتوفيقه لتوفق لأداء هذا العمل على نحو صحيح. أديت العمل وانتهيت من العمل، إيش المحاسبة التي بعد العمل؟ بعد الفراغ من العمل مباشرة قل لها لا لا لا لا، ما كان ينبغي، كان ينبغي منك أن تؤديه أحسن من هذا، هذا فيه تقصير، هذا فيه قصور، هذا لم يكن على الوجه الأكمل، لم يكن على ما يرام. الله، كان في المقدور والخير في فعله وخالص لله وعلى سنة رسول الله، وأقول له هذا الكلام؟ قالوا نعم، حتى لا تغتر، حتى لا تصب العجب، حتى لا تصب الكبر، إبليس أصيب بالكبر بطاعات التي كان يؤدي. وهكذا كثير الناس ظلوا وانحرفوا بسبب العجب والغرور الذي أصابهم كإبليس عليه لعنة الله. فأنت قل لها لا، كان بإمكانك أن تؤدي هذا العمل أحسن من هذا، فعليك أن تعوذي وأن تستدركي وأن تتوبي وترجع إلى الله عز وجل وأن تبدأي من جديد. هذا فيه تربية للنفس حتى لا تغتر وتقول أنا أحسن من غيري كما يقول كثير من الجهال. هذا المعنى لو استصحبناه فيما بقي من رمضان، بقيت العشر الأواخر الجميلة الرائعة التي فيها تلك الليلة التي خير من ألف شهر، هذا المعنى لو طرح عليك الآن قل له هل في مقدورك أن تجتهد في العشر الأواخر لتحصل ليلة القدر؟ تقول نعم في مقدوري. قل لها هل الخير في الاجتهاد في العشر الأواخر أم في ترك الاجتهاد فيها؟ لا، الاجتهاد فيه خير. قل لها هل ستجتهدين خالصا لا أم لمطمع آخر أو لنية أخرى فاسدة؟ تقول لله هل النبي كان يفعل ذلك؟ نعم كان يفعل ذلك. إذن عليك أن تجتهد في هذه العشر الباقية، ثم بعد ذلك تقوم باتهامها أنها قصرت، وعليها أن تستدرك وعليها أن تعوض فيما بقي حتى تستمر على نفس الدرجة وعلى نفس المنوال. مما يعينك على محاسبة نفسك على وجه السرعة المحاسبة الصحيحة التي تؤدي إلى ترويضها وضبطها تماما، أولا أن ترسخ معاني الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر في قلبك بقوة وبمتانة. بمعنى تعرف على الله عز وجل، تعرف على أسمائه وصفاته، تأمل فيها، انظر إليه من خلال الدليل السمعي ومن خلال أقوال العلماء بفهم السلف الصالح، لتتعرف على الله كما ينبغي. إيش تؤدي هذه المعرفة؟ تؤدي إلى تعظيم الله، إلى إجلال الله، إلى توقير الله، إلى تقدير الله سبحانه وتعالى، إلى الانكسار بين يديه، إلى الحياء منه سبحانه وتعالى، إلى إلجام النفس بتقواه سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الطرق للسيطرة على النفس، بإيحاء هذه المعاني إليها وبتذكيرها بها في كل حال. خذ مثلا مقطع من مقاطع الأسماء والصفات وقل للنفس انظري إليها بعين الاعتبار، مثلا كاسمه سبحانه وتعالى الرقيب، الحسيب، الشهيد، السميع، البصير، العليم، الخبير. هذه الأسماء توحي بالرقابة الشديدة وبالرصد الشديد، وأنها متابعة، وأن الله تبارك وتعالى يعلم سرها وجهرها وهما عنده سواء. هذا يؤدي إلى إلجامها وإلى ضبطها وإلى خوفها في السر والعلن، في الرضا والغضب، في السفر والحضر، في الليل والنهار، في الأقوال والأفعال، تنضبط بإذن الله تبارك وتعالى انضباط لا نظير لها. من هذا المنطلق قل لها الله عز وجل رقيب عليك، انظر، ثم هو سبحانه وتعالى بقدرته خلق لك الملائكة الكرام يراقبونك كرقيب وعتيد والكرام الحافظين، وهو معك أينما كنت، وأنت متابعة ومحصي عليك كل قول وكل عمل، فاتق الله وخافي، لأن هذه الأعمال وتلك الأقوال ستأتي يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهؤلاء الملائكة لا يتركونك طرفة عين، فاستشعري هذا المعنى. كذلك ما أنت مراقبة من جوارحك، يا نفسي أنت مراقبة من جوارحك، مراقبة أنت من يدك ومن رجلك ومن بطنك ومن سمعك ومن بصرك، مراقب حتى من جلدك، مراقب رقابة شديدة، كما بين عليه السلام حال المؤمن الذي يقول يوم القيامة، أو حال الإنسان يوم القيامة يقول يا ربي لا أجيز شاهدا علي من سوى نفسي، فيعطى هذا الطلب ويختم على فيه وتدعى جوارحه لتتكلم، فتتكلم اليد تقول يا ربي فعل بي كذا في يوم كذا في مكان كذا، ويقول القدم يا ربي مشى بي في يوم كذا في مكان كذا وصنع كذا وكذا، ويقول الجلد يا ربي حك بي كذا وصنع بي كذا في مكان كذا، فيخلى بين هذه الأعضاء وبين يعني الكلام، فيتكلم اللسان بعد ذلك، فأول ما يتكلم يقول لنفسي سحقا لأعضائه وبعدا عن كن كنت أناضل، فيقولن جميعا أنطقنا الذي أنطق كل شيء حي، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأنت مراقب من جوارحك وأركانك، هذا يدفعك إلى ضبط نفسك والتحكم فيها، كذلك وأنت مراقب من الأرض التي تمشي عليها، الأرض هذه التي نمشي عليها ستشهد علينا على كل خطوة مشيناها وعلى كل فعل فعلناه على ظهرها، بل وعلى كل قول قلناه على ظهرها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال ابن عباس أي تتكلم الأرض وتقول يا رب فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان صنع كذا أو صنعت كذا على ظهري في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا، هذا كله يدعوك إلى الانضباط والعودة. كذلك فكر في هذا المعنى جيدا، فكر أن الدنيا غدارة غرارة ملعونة دنيا لا تسوي شيء، وأنها راحلة وأنها بلغة توصل إلى الآخرة فقط، وأنها عدو لدود لك، فاحذر منها أشد الحذر حتى تنجح في ضبط نفسك والتحكم فيها، وإلا فالدنيا غرت من قبلك الكثير والكثير فأردتهم العياذ بالله، وهذا من الخطورة المكان. تعرف على الدنيا، تعرف أيضا على هذا المعنى العظيم على اليوم الآخر، بدءا من الموت قل لنفسك أنت ميتة ومقبورة ومبعوثة ومحشورة ومعروضة على الله عز وجل وموقوفة للحساب ثم إلى جنة أو نار. هذا المعنى لا شك أنه قوي في ضبط النفس وتربيتها وإعدادها، هذا المعنى جميل جدا يا إخواني أن نتذكره وأن يعني نستصحبه في كل مكان. قل لنفسك يا نفسي أنت ستموتين حتما، والموت حتم لازم، لا تعرفين له موعدا ولا مكانا ولا توقيتا، ولكن عليك أن تستعدي للاستعداد الأمثل، خذها إلى المقابر وادخل بها للمقابر في ليل أو في نهار، وقل لها يا نفس هبي أنك نلت كل ما تشتهين، ونما وزاد عندك كل ما تجمعين، فلينفعك هذا عندما تتركيه وترحلين إن لم يكن في طاعة الله رب العالمين. معنى مهم جدا، ذكر به نفسك وفكر فيه جيدا، أنت حتما ستموت وستدع هذا كله للورثة يتمتعون به، إن لم تكن مسخرا له في الحلال فهذا من الخطورة بمكان. هذا معنى مهم جدا في تربية أنفسنا ينبغي أن نستصحبه. يضاف إلى هذا المعنى صحبة الطيبين من طلبة العلم ومن العلماء ومن أهل الخير والتقى والصلاح والورع، هذا مما يعين الإنسان على نفسه، لعلها تستحي منهم، لعلها تقلدهم، لعلها تتأسى بهم، لعلها تتعلم منهم، لعلها ترتقي بنفسها بالله تبارك وتعالى بصحبة هؤلاء الأخيار. أما صحبة أهل السوء وبيئة السوء ورفقة السوء فهذه من الخطورة مكان. ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لترويض أنفسنا وتربيتها وإعدادها حتى تكون فعلا قادرة على الارتقاء لمستوى هذه الأيام المباركات. بقي نصف شهر رمضان المبارك، بقي زبدة رمضان، بقي الخير الكثير، بقي موسم عظيم من مواسم الخير والقرب من الله عز وجل. كفانا تضيع وكفانا تفريط وكفانا غفلة وكفانا اتباع للشهوات والأهواء وكفانا صيام العادة والتقليد، نريد صياما حقيقيا، صيام عن الطعام والشراب والجماع، وصيام اللسان وصيام السمع وصيام البصر وصيام اليد والبطن واليد والفرج، نريد صياما للظاهر والباطن، نريد صياما حقيقيا يؤدي بنا يعني في نهاية رمضان إلى الحصول على تقوى الله عز وجل، الغاية التي من أجلها افترض علينا تبارك وتعالى هذا الشهر كما قال لعلكم تتقون. فندعو الله تبارك وتعالى أن يزكي نفوسنا وأن يلهمها رشدها وأن يوفقنا إلى يعني إلجامها بلجام التقوى وضبطها بالقرآن والسنة، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا فيما بقي من رمضان وأن يبلغني وإياكم ليلة القدر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.